إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وأغنى به بعد العيلة وكثر به بعد القلة ولم به بعد الشتات، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أمر الله تعالى جميع أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام بأن يربوا الناس على الفضائل وينهوهم عن الرذائل، وكان من دعاء نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام أنه قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فطلب إبراهيم عليه السلام من رب العالمين الملك العلام بأن يبعث في أمة محمد صلى الله عليه وسلم رسولا منهم، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ليعلمهم الكتاب والحكمة، ولأجل أن يزكيهم، يعني يربيهم على حسن الأخلاق وينهاهم عن سيئها. وبين الله تعالى حال العلماء فقال الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين، أي علموا الناس بصغار العلم قبل كباره وربوهم عليه. فأمر الله تعالى بتربية الناس على الأخلاق الحسنة من حسن الظن بالآخرين وعدم السوء بهم والإحسان إليهم وكف الأذى عنهم، وبين الله جل وعلا فضل ذلك في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا الخلق الحسن يرفع الله تعالى به صاحبه درجات. أيها الإخوة الكرام، وإن مما بدأ ينتشر اليوم في زماننا خلق من الأخلاق السيئة، قال الله تعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فأمر الله تعالى باجتناب أكثر الظن حتى لا يقع المرء في سوء الظن. وإذا نظرت اليوم في واقعنا فتجد أن سوء الظن له تأثير سيء في الواقع، فكم طلقت من زوجات، وكم فشلت من تجارات بسبب سوء الظن، وكم ضيعت من أموال، وكم شرد من عيال بسبب سوء الظن، وكم أزهقت من أرواح، وكم سجن من أشخاص بسبب سوء الظن، وكم وقعت من خصومات ومن مشكلات كبار بسبب سوء الظن، وكم عصي الملك العلام وقطعت الأرحام بسبب سوء الظن. فلله بالعجب مما يفعله سوء الظن في الأزواج وبين الأبناء وآبائهم وبين الجيران، بل ربما دخل أحيانا بين بعض طلبة العلم فقطع الأوصار التي بينهم، وبدلا أن يتعاونوا على البر والتقوى ربما بدأ بعضهم يكيد بالآخر ويشتغل في عرضه وينهى الناس عن اتباعه أو الصلاة معه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الظن عموما ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، يعني إياك أن تظن شيئا ثم تتخذ قرارا في حياتك بناء على هذا الظن. قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. فقوله عليه الصلاة والسلام إياكم والظن، ثم قوله بعدها ولا تجسسوا، لأن الإنسان إذا ظن شيئا بامرأته، ظن ظنا سيئا، أو ظنه ربما بجاره، أو ظنه بأخيه أو بولده، أو ظنته الزوجة بزوجها أو الولد بأبيه، بدأ بعد ذلك يقع في أنواع من المعصية جره ذلك إلى التجسس عليه، جره ذلك إلى التحسس، وهو أن يبدأ يسأل الناس: هل رأيتم فلانا يفعل كذا؟ هل علمتم أنه يفعل كذا؟ هل ظننتم أنه يفعل كذا؟ فيتجسس بنفسه ويتحسس الأخبار عند الآخرين، ثم بعد ذلك يقع في الدبران في أن يدبر عن إخوانهم ويقاطعهم. فقال عليه الصلاة والسلام هنا: إياكم والظن. ثم بين عاقبة هذا الظن فقال: ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على أن يربي أصحابه دائما على حسن الظن بالآخرين، وتربى الصحابة على ذلك فعلا. ألم ترى أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول للناس جميعا، مع قدرته وخلافته وقوته وقدرته على أن يأخذ بالظن كما يشاء، لكنه كان يحذر ويقول لأصحابه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها من الخير محملا. بمعنى أحسن الظن في كل الناس، رمى عليك كلمة أو تصرف بتصرف أو كتب إليك كتابة، فاحمل هذه الكتابة على أحسن المحامل. قال: لا تظن بها شرا أو سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغرس حسن الظن في أصحابه بقوله وبفعله. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يخرج إلى فتح مكة، وكان صلوات ربي وسلامه عليه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، إذا أراد أن يغزو مكة بدأ يسأل أصحابه عن الطريق إلى الشام ومن هي القبائل التي تقابلهم هناك، ويسألهم عن الآبار التي في الطريق، ثم يقول: تجهزوا لقتال. فيظن من يظن ما دام أنه سأل عن طريق الشام معناه أنه سيغزو في الشمال، فإذا به يسير بهم في الشمال شيئا يسيرا، ثم يلوي بهم إلى الجنوب من باب الحنكة والحكمة العسكرية. فجعل صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه عن الطرق إلى الشام وهو يريد أن يفتح مكة، لكنه يريد أن يبغتهم هناك حتى لا تسفك الدماء ولا تزهق الأرواح، بل يفتحها فتحا سلميا إذ لم يتجهزوا لقتاله. لكن حاطب رضي الله تعالى عنه هو صحابي بدري من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع في نفسه أنه يريد فتح مكة لما رأى من نقض قريش لصلح الحديبية ومجيء أقوام يشتكون إليه عليه الصلاة والسلام من نقضها، ثم إذا به عليه الصلاة والسلام يقول: تجهزوا لحرب، ويظهر أنه يريد الشام. فكتب كتابا إلى أهل مكة يقول فيه: إني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهيأ لحرب، ولا أراه إلا يريدكم، ولا أظنكم تقدرون عليه أبدا. ثم أخذ الكتاب وأعطاه لامرأة وأمرها أن تذهب به لأهل مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبئ بذلك، فدعا عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب والزبير والمقداد رضي الله تعالى عنهم وقال: اذهبوا، ستجدون امرأة في روضة خاخ معها كتاب إلى أهل مكة، فجيئوا به. فمضى الصحابة الكرام، وإذا امرأة على ضعينة، وإذا ضعينة إذا امرأة على دابتها في تلك الروضة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فأقبلوا إليها وأوقفوها وطلبوا منها أن تخرج الكتاب، فأنكرت، قالت: فتشوا الرحل. فنظروا في ثيابها وبين طعامها فلم يجدوا شيئا، فقال لها علي رضي الله عنه: والله ما كذبنا ولا كذبنا، والله إن معك كتاب، وإن لم نجده والله إن معك كتاب، فإما تخرجين الكتاب أو تنزعين الثياب، نبحث في جسدك. فلما رأت منه الحزم قالت لهم: تنحوا عني. ثم كشفت حجابها وأخرجته من تحت شعرها وأعطته لهم، فأخذوه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وجالس بين أصحابه، وهو عليه الصلاة والسلام لا يقرأ، فأعطاه لمن يقرأ، فلما قرئ وإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى من يراه من قريش، وإذا هو يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم، خيانة عسكرية بكل المقاييس. فلما قرئ على النبي عليه الصلاة والسلام نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه والصحابة ينتفضون حنقا وغيظا: كيف تخبر أعداءنا بأسرارنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا حاطب، ما هذا يا حاطب؟ وهو عليه الصلاة والسلام المتروي الذي لا يتصرف بعجلة ويحسن الظن بكل الناس. قال: يا رسول الله لا تعجل علي، لا تعجل علي، يا رسول الله إني كنت امرأ ملحقا بقريش، أنا لست من قريش لكن جئت وسكنت مكة بينهم، ليس لي قبيلة أنتسب إليها تمنعني، وليس لي فخذ من نسب يحمي أهلي، وأنا لي أهل وأولاد في مكة أفكر فيهم دائما، فأردت يا رسول الله أن أصطنع يدا عند قريش يحسنون به إلى أهلي ويكفون أذاهم عنهم، وأعلم أن الله ناصرك، لكن هذه الورقة أرسلتها لأجل أن يحسنوا إلى أهلي هناك فقط. فقال بعض الصحابة يا رسول الله ألا أقوم إليه فأقتله؟ أي خطأ أعظم وجريمة أكبر من أن يفشي سرنا إليهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، لقد صدقكم، لا لقد صدقكم، صدق فعلا، الرجل ما نافق ولا أبغض الدين ولا رغب في نصرة المشركين، صدق، لكن غلبته عاطفته الأبوية وطبيعته البشرية، فأخرج شيئا من أسرارنا بهذا الكتاب، ثم التفت قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ثم عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه يحسن الظن به، وهو قد كتب إلى أعدائه بما كتب، وكان عليه الصلاة والسلام يحسن الظن بكل الناس. عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري أن رجلا كان اسمه عبد الله وكان يدعى حمارا لقوته وجلده، وكان يشرب الخمر أحيانا فيؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلد، فجيء به يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر عليه الصلاة والسلام بجلده، فلما جلد وخرج قال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال لا تلعنه، يحسن الظن به، ينظر إلى الجانب المشرق من حياته، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنه، صحيح أنه يشرب خمر ويقع في هذه المعصية ويعاقب عليها ولا يتوب ويعود إلى الخطأ في كل مرة، لكنه فيه خصلة ربما لا توجد في آخرين، أنه يحب الله ورسوله، يعني حبا صادقا إيمانا تاما، فكان عليه الصلاة والسلام ينبه على أن يتعامل مع الآخرين بحسن الظن. وهكذا كان أصحابه الكرام. عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مر يوما في طريق فقام رجل إليه وشتمه، شتم ابن مسعود، فقال له عبد الله بن مسعود أما إذ قلت ذلك وشتمتني فإن في ثلاث خصال، ما قرأت آية في كتاب الله إلا وددت أن جميع الناس يعلمون فيها من العلم ما أعلمه، محبة للخير للآخرين، يريد كل الناس يأخذون مثل العلم الذي عنده، ليس كما قال الأول لما تكلم عن نفسه فقال إذا بت رويانا فلا هطل القطر، ما دام أني أنا رويان سواء عطش الناس أو لم يعطش لا يهمني ذلك، لا بل يحب الخير لهم. قال إن في ثلاث خصال، ما قرأت آية من كتاب الله إلا وددت أن الناس علموا منها مثل الذي علمت، ولا نقل إلي حكم حاكم بالعدل إلا وددت له الخير وفرحت بذلك، وإن لم أقاضي إليه يوما من الدهر، حتى لو أنا ما أحتاج أتقاضي عنده أفرح هناك حاكم أو قاضي يحكم بالعدل. قال والثالثة أني ما سمعت بالمطر نزل في بلد فخصبت إلا فرحت لأهلها بهذا الخصب، وإن لم يكن لي فيها سائمة، ليس أفرح لأن دوابي سوف تشبع، لكن أفرح للناس أن تشبع دوابهم وأن تحسن أموالهم وأن تستغني ذراريهم، وهذا من حب الخير للناس. معروف الكرخي رحمه الله تعالى مر يوما وهو راكب زورق في قارب يقطع النهر، فمر بهم قارب آخر وإذا فيه شباب معهم آلات عزف ويضربون عليها ويغنون ويرقصون، فقال بعض أصحابه له انظر إلى هؤلاء العصاة ادعو عليهم، فرفع يديه وقال اللهم كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخرة وتب عليهم يا ربي. فقالوا له سبحان الله، نقول لك أدعو على هؤلاء العصاة وتقول يا ربي كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة أيضا؟ فقال هل يضركم أن يتوب الله عليهم فيعملون صالحا ويفرحون في الآخرة. حب للخير للآخرين وحسن الظن بما في قلوبهم من الخير. يقول سري السقطي رحمه الله تعالى قال: لقد قلت يوما كلمة الحمد لله ولا أزال أستغفر من قولي لها. قالوا له: سبحان الله، تقول الحمد لله وتستغفر من قولها وهي ذكر؟ قال: نعم. قيل له: كيف؟ قال: وقع حريق في البلد، فجاء إلي رجل وقال: إن الحريق قد أكل السوق لكن نجا حانوتك، يعني سلم دكانك ما احترق. قال: فقلت الحمد لله. قال: ثم تفكرت بعدها وإذا هو فرح بسلامة مالي دون أن ألتفت إلى سلامة مال الناس. ما دام مالي سلم الحمد لله أنا فرحان، لكن أموال الناس تسلم أو تعطب هذا لا ألتفت إليه. يقول: فأنا أرى أن قولي لهذه الكلمة في ذلك اليوم، ولم أقل لا حول ولا قوة إلا بالله على أنها مصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون، كوني أفرح بسلامة مالي ولا ألتفت إلى سلامة الناس، يقول إن هذا من المعاصي التي يتاب منها. هذه القلوب أيها الإخوة الكرام التي امتلأت بحب الإحسان إلى الناس، امتلأت بحسن الظن بالآخرين، امتلأت بأن يحزن مع الحزين ويكتئب مع المكتئب ويبكي مع الباكي ويفتقر مع الفقير، أن يشعر أن حاجة الناس هي حاجته، أن يشعر أن أخطاءهم التي يقعون فيها ربما هو محاسب عليها إذا لم يصلحها ولم يقم بها ولم يقم بعنايتهم ولا العناية بهم إذا وقعوا فيها. عندما يصل الإنسان إلى مرحلة عالية من الإيمان والتقوى ومحبة الخير للناس يكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: يدخل أقوام الجنة قلوبهم كقلوب الطير بيضاء، يعني ليس فيها غل ولا حسد. ولما نزل الموت بمحمد بن المنكدر رأوه متهلل الوجه، قالوا له: سبحان الله، نراك متهلل الوجه وأنت تموت. قال: لفعلي خصلتين أفرح بلقاء ربي. قيل: ما هما؟ قال: أني لم أتدخل فيما لا يعنيني، وأني ألقى الله وقلبي سليم على الناس، محسن الظن بهم، أحمل أفعالهم وأقوالهم على أحسن المحامل، لا يورث في قلبي حقدا ولا حسدا على أحد منهم. أسأل الله تعالى أن يصفي قلوبنا على جميع المؤمنين، أسأل الله تعالى أن يرزقنا أخلاقا كأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، ذكر الصنعاني في سبل السلام عن الزمخشري رحمه الله أنه قال: إن الظن يكون على أنواع، فمنه ظن محرم وهو أن يسيء المرء الظن برب العالمين فيتزوج ويقول: أظن أن الله لن يوفقني، يبدأ في تجارة ويقول: أظن أن الله سوف يصيبني بخسارة، يأتيه الموت وهو يقول: أظن أن الله سيعذبني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فلا يجوز أن يسيء المرء الظن بالله تعالى، بل يحسن الظن، فهو جل وعلا أهل الفضل والإحسان جل في علاه. ومنه ظن حرام وهو أن يظن السوء، منه ظن حرام أن يظن السوء أيضا بالآخرين، وأن يظن السوء بالناس، وأن يحمل فعلهم على المحمل السيء. ومنه ظن جائز وهو أن يقول الإنسان: أظن أن فلانا وصل من السفر، أظن أن فلانا سوف ينجح، أظن أن فلانا سيتوظف، كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لابنته عائشة وهو ينظر إلى بطن امرأته الحامل، قال: يا بنيتي أظن أنهما أخواك أو أختاك، يعني أنها حامل بتوأم، فإما أن يكون يأتيك أخ معه آخر أو يأتيك أخت معها آخر. قال أظن أنهما أخواك أو أختاك. ومنه الظن الواجب، وهو أن يظن الإنسان الخير بنفسه فيقدم على الخير، أن يظن الخير بأهله، أن يظن الخير بالمسلمين، أن يحمل محاملهم دائما وأفعالهم على الخير. وأخيرا أيها الأحبة الكرام، إن مما يذهب سوء الظن من قلوبنا هو أن تحسن إلى من يسيء إليك، وإلى من تتمنى له السوء أن تتعمد أن تحسن إليه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد رأيت من شيخ الإسلام ابن تيمية عجبا، مات أحد أعدائه ممن كان يطعن عليه في كل موطن ويتكلم في عرضه ويحذر الناس منه. قال: فلما مات ذاك العالم، عالم لكن بينه وبين ابن تيمية شيء في النفس وحقد وتنافس وغيره، قال: فأقبلت إليه أبشره، أقول: أبشرك، ترى فلان الذي يعاديك ويتكلم في عرضك ويصرف الناس عنك أبشرك مات. يقول: فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، تبشرني بموت رجل مسلم؟ أفرح لما الأرض تنقص من المسلمين؟ تبشرني بموت رجل مسلم؟ قال: إنه عدوك. قال: وإن كان فهو مسلم. قال: ثم قام ابن تيمية وذهب إلى أهله وعزاهم، ثم قال لهم: أنا لكم مكانة، أنا لكم مكانة، إن احتجتم مالا أو احتجتم شفاعة أو احتجتم حاجة فأنزلوها بي، أنا لكم مكان أبيكم. هذا في تعامل حتى مع عدوه، فما بالك بتعامله مع صديقه. ومن ذلك الدعاء أيضا لمن تسيء به الظن بصلاح حاله وتقاه، وأن يعيده الله تعالى إلى الخير حتى يعلم الله تعالى فعلا من نفسك الخير. والله تعالى قد قال في كتابه الكريم وهو يبين فضيلة ذلك، قال جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومعناه أن الذين يحسنون إلى المؤمنين والمؤمنات أنهم على خير. أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو. اللهم واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم أرنا فيهم الخير والصلاح والبر والإحسان يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي سوريا وفي اليمن وفي الصومال وفي السودان وفي أفغانستان والعراق. اللهم أصلح أحوالهم في كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم ولي عليهم خيارهم، أنت الذي تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم. اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.